سنة الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سي محمد، لقاء جديد يجمعنا بكم اليوم مع حلقة جديدة من برنامج سنة الحبيب. اليوم سي محمد باش نواصلوا الحديث عن الدعاء، وكنا وقفنا في الحلقة الثانية ان شاء الله باش نواصلوا ان شاء الله، والحديث يطول عن الدعاء وعن الشروط وعن الآداب، وكذلك عن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ويظهر لي وباش تكون زاد حلقة ثالثة، خاطر ان شاء الله علاش لا ناخذوا لي النجم ومن بعد ان شاء الله كان نجمنا نستوعبوا هذا الكل ما كانش نستوعبوا قدرة ربي ان شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار والحاكم. هذا الحديث العظيم، شوف باش يبين، قلت حديث كان ذكروش نتاع الحصة الفارطة فضيلة الدعاء. زلنا في فضيلة الدعاء، أما هنا يبين لنا معنى آخر قوي ياسر عظيم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قيمة الدعاء في معالجة ما يسمى بالبلاء. قال عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وقت تقول أم المؤمنين، ما أنت كيف تقول اللهم مرضى عن أمنا راك صادقة، خاطر ربي سميهم في القرآن زوجات النبي كل أمهات. قال: وأزواجه أمهاتكم، في سورة الأحزاب. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت، ويتعلم الإنسان هذا الكلام هذا باش يولي يحبها الناس هذوما، خاطر احنا مأمورين رانا من عند المولى باش نحبوا الناس هذوما الطيبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. ما هو إنسان يأخذ حذره في كل الأعمال، أما ساعات تبدأ حاجة أقوى منه طوى، تصور إنسان ما يأخذ حذره، مثلا نعطيك حاجة مثال، اطلع في ترينه لما وقف في ترينه اطلع شد بقياته وبش يوصل لك البلاد هذيك، لطف لك الدراش مثلا، صارت حوادث في كذا في قاطرة كنت ذكرش توسيني طاف يموت على البلاصة، هو شو مدخل قضاء وقدر صحيح. هل الحذر هذا ما يغنيش من القدر؟ إيه، والدعاء قال ينفع، قال كل شيء إلا الدعاء، إلا الدعاء. إيه؟ قال الدعاء ينفع مما نزل، مش شيء البلاد يهبط الساعة، مرض عفانا عفاكم الله، مصيبة فهمتي، ولا لا فقر، مشاكل، برشا هالأنواع، الدعاء يخفف منه ويجي حتى يزيده بإذن الله. إيه، ينفع مما نزل زيد ومما لم ينزل. ساعات ربي بشهبط الابتلاء على الإنسان، بشهبط عليه مرضى عافانا عافاكم الله ولا غير، يوفق ربي يدعيه يهز يديه يا ربي يا ربي استرني، هذه الكلمة اللي خرجت منه توفق ربي رب. أيوة شنية ذيك، مشيت على روح لها، قال تطلع ذيك، إليه يصعد الكلم الطيب، هكا ربي يقول في القرآن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أكد دعامه وطالع في السماء. أي وإن البلاء لا ينزل، والبلاء هابط فيلقاه الدعاء، الدعاء يشدك البلاء ويبدأ كده يزوز يتعاركوا، يقولوا أنا نهبط والدعاء يقولوا والله لك هبط، ويبدأ شد والوقت إيش؟ قال يوم القيامة. شو محليه الحديثة إلى يوم القيامة. قال وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يبدأوا معناتها في خصام واحد يتدافع عن يتدافع. شو معناتها؟ معناتها كل إنسان ما يسيبه شيء، ما كل شيء اللي هو جاي كل ابتلاء ولا عقوبة ولا غيره مش تهبط عليه، بك الدعاء هذاك ربي سبحانه وتعالى يرفع عليه البلاء. وعلاش ربي هكا تول التوبة قبل ما نمر للعنصر الثاني حاجتك به، وهي كما نقولوها موانع القبول وإلا كذا، هو أنه ربي علمنا باش الإنسان يولي مطلوق بالكلمة الخير. احنا نشوفوا الكبار نتوا مازالوا بعض منهم، اما كان ياسر الدعاء كنت تبدا متعديه تقضيك تهز مرا تشق الكياس، حتى تشق الكياس تقول برا يفتح عليك كل راجل، معليش يفتح عليك، ما انت يفتح عليك ببين الخير وببين العلم وببين الفقه، هذا شنو معناتك؟ وان شاء الله كما نقولوها يفتح عليك الخير، وحتى كيف تعرس تجيبوا لي ديت ويكونوا لك صالحين، دعوه شامله. ولا في تقضي قضيه للدار يدعيوك يجعلك تخلط والرسول يبارك. قلنا اللي تسيبوا الرحمه من عند سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو يسعى الدنيا واخره، تقول لك يجعلك تخلط والرسول يبارك، يعاليك على ابن عدي، شكل دعاء محليه معناتها. هذه لازم نحق نتواصلوا فيها الشيء هذا، ما مش يولي نسيت توا حتى كلمه باش تخرج من فمه كان بالسيف، فما اللي يحلك هكا فمه تبسيمه ستار صفراويه ويسكر وكهو، حتى تبدا تتكلم فيه من الصباح لليل، تقول انا واش نشيع في ريقي شو مقعد عادي بهذا والله. من نقول اللي سمعوا فينا الكل عليكم بالدعاء. هذا بين مر الحديث الثاني قلت لي باش يحل هذايا باب الحديث عن موانع الإجابة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحما. هذا الحديث جميل ياسر، طب شو قلك؟ وهذايا اللي مدخل لموانع استجابة الدعاء، وتنشوفوا الأصل في قبول الدعاء. نطلقوا من هنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وذي من عباد متاع الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياها. أيوة، ما نسحين عبادة بن الصامت، احنا قلنا إن شاء الله ثم نأخذ ترجمتهم بعد إن شاء الله، ما هو ربي ان شاء الله. احنا الذي الاذاعه كلها فتيه اكيد، وكنا قاعدين توا مع بعضنا ان شاء الله، هي مادام يشكروا فينا بالتليفونات وكل شيء يدير فيهم، وان شاء الله تزيد تتحسن اكثر. اكيد الحمد لله، والله شرف التونس اللي حتى في الانترنت كلاريتش، معناتها حتى في امريكا يشكروا فيها الخير هذا، والفضل لله ثم للرئيس ربي مد في انفاس، ودائما كبيره احنا علينا، هذه حاجه تفرحنا برشا، والله تفرحنا. عاد احنا هكا توا باش ننزلوا الحروج، وبعد نطلبوا زاد من المؤسس انه زاد يعمل لنا حصه بحول الله في فضاء للصحابة ونشوفوا سيرته. إن شاء الله. مو بشوية يعني. بشوية. يولي ملك يدخل هكذا بشوية. عاد سيدي قال الحديث ذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة، أي دعوة إلا أتاه الله تعالى إياها، لازم ربي مش يعطيها كما تفهمنا قبيلة، أو صرف عنه من السوء. ريتو قلت فما حديث آخر، هذا هو ربي بعد عليه معناتها ويقيه أي سوء. لكن الدعوة هذه كانت خرجت من فمه، يكون هو ماشي بشزلق في قشرة موز، هو بالضبط بشزلق في القشرة وصاحبه متين يفلين يدور شبيك، هو علاش هذيك وقف ربي بك الدعوة خطر دعاها هو قبل وقفوا دار شبيك يا ولدي، وهو كان زاد بشيء ربشة. ريت ربي سبحانه وتعالى كده شغل، أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم. ما لا دعاء بالإثم ربي سبحانه وتعالى نحب دعاء بالإثم برشا، مش لازم المقام مع التميز، ما ساعات ناس تدعي دعاء متاع إثم بجميع أنواعه، يبدأ يفدلك هو في باله: يا رب اعطينا دبوزة عرقانة، هذا فيها تقول يا رب تسترني تهدين، لو كان لقدر الله يستعمر كبليس وولي فهمتي ولا لا ينفذك تولي آلة في يده، والله قدش من واحد آلة في يد بليس، سواء ساعات قمار يبدأ بشوية هو تيليه احنا نفذلكوا على طرح الأميرة وش ناخذوا كل واحد يخلص لقهاوي واحد هاي بشوية بشوية حتى يولي فهمتي ولا يلعب في البيارة أمريكان بالفلوس، ومن بعد تولي من بعد حتى يولي وقدش من واحد فلسة للقيم وكل وليدات وأمهم كذا، ما خممتش في وليداتك بالله تكون معايشهم في مستوى ما شاء الله طابت بيهم لسفل السافلين، ما تعرفش باش ينحرفوا لك ويعملوا لك بكل الشيء ذاك، ما لما تدعيش بحاجه تقول يا ربي اعطيني نربح في القمار ولا نولي نشرب الخمر ولا كذا، ما تدعيش هذا وما تدعيش بالاثم زاد، ما تشدش انسان ما عملك حتى شيء تبدا تدعي، وهذه ديما نوصيو النساء ردوا بالكم الدعاء بالشر، مسكي اقل شيء تقول برا بعيد يهلكوا ولا توريه ايام وتفرحوا عليه، ما يجيش ردوا بالك ادعي كان ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، قل له يا ربي كما يقولوها انا مثلا خويا ولا كان فلان ولا كان ما عادش وريني وجهه، لا تدعيش بالاثم وبقطيعه الرحم. ماذا هذايا المنطلق؟ خذ لك الانسان باش يكون ساعه اولا مجاب الدعوه، هي الاحاديث برشا برشا، احنا ان شاء الله باش نكملوا، اما ناخذوا هكا رؤوس اقلام كما يقولوها، انه الانسان اول شيء باش يستجاب دعاء الدعاء نتاعك اطب مطعمك كل حلال كل رزق تحلال ولو شوية راهي ما هي شوية والله لما يبارك لك فيها ربي وتشوف كيفاش جبد تبدأ مستورة الناس يبدأ يقولوا من بعيد ساعات يسخفوا أنت والله تبدأ شو في العينين في الكرومة للسعادة تلقى مريتك شيخة وليداتك ضحكوا لها لا تلقاها ساعات حتى فايم عجب بعد كويستي وهما هي كاكاكا شيخي والاخر مليار دويه ويبدأ في جحيم لطف والله المرأة تبدأ لقاها قيرنا العبسة ساعات تنسير وهك ملي حواجبها ديما ويقف لطف وهي يا شكون يكلمها عليه كيما ممكن احنا نقولوا ربي يهنينا هما الدعاء هذا يا ربي يهنينا ويهني جميع المؤمنين امين يا رب والله لهنا اي يا سيدي بن سيدي من شروط الدعاء ما لك كيف تاكل حويجه حلال اول شيء ما تاكلش الحرام ثم ناس يتهاولوا بالحرام يدخل في ارض غيره ولا البو مات يخلي له خياته اناتي ولا كذا يقوم لهم على الرزق ومن بعد يقول لك حاجه انا حاج حاج والعجاج بحر دهيج والله من شنو الحاج اللي بدك تعمل الحج بتاعك كما قال ربي وتراعي فيه هك المخلوقين هيتخاف في بالك اللي ثم ناس يحجوا وش يقولوا لهم الملائكة هو يقول لبيك اللهم لبيك والملائكة يقولوا له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ها غامم على خويته وماكل الدنيا ومسحها بالآخرة ويقول لك طول مشي ننظف هاش باش تنظف انت الجريزي وشوف كلاك حلو فيه هو معاه سعدوا له سالاكس حاس والله العظيم يا ملي عاد المعاملات دينا معاملات دينا راهي 10% عبادات و90% معاملات اذا وصلنا باش نعملوا بعضنا بالباهي راهو بالقدا والقدة والله العظيم تشوف ربي كيفاه الحمد لله هذا عاد تشوف انت تو تحس في الدنيا بدات تتفرهد وما مناش برشا الحمد الحمد لله اللي قاعدين يرجعوا لها الأخلاق الكريمة واللي هي أخلاقنا متأصلة فينا كما شفنا احنا أخلاقنا أخلاق الصحابة احنا صحابة راهو تو كان ترجع للأصل الناس اللي اشتروهم من الشرفة ومن الصحابة وكذا على ما حبوا هالبلدية وعاشوا فيها وتزوجوا فيها وحتى اللي مشاو رجع في بالك حتى من الحسن والحسين أحفاد سيد النبي جاو ولا لا في الغزوة هذي تنجيو خذوا وعدتكم بها راهو 50 صحاب هاو كنت نزلفوا في الحرب وش حتى يعرفوا بعد إن شاء الله تكون حصة في صحابة رسول الله والتابعين إن شاء الله بالكده عاد من شروط الدعاء إجابة الدعاء ما أنه أولا المطعم نتاعه يكون طيب معناتها من حلال المحب اثنين وقت تدعي أوقع طالما ما تدعيش بقطيعة رحم ولا ثلاثة أشوف الأوقات اللي يستجيب فيها الدعاء من جملته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ماذا بيك توضى شو ما بنهك الوضوء هذاك الذنوب كلها طابت قال لك شو توجينا حديث آخر في فضل الوضوء قد تغسل وجهك يهبطوا آخر قطرة معاه الذنوب اللي عملتها الوجه من عينين ومن لسان ومن خشم أي واليدين كيف كيف آخر قطرة ربي سبحانه وتعالى أكل يد اللي قرصت ولا حاجات مفرح بدي يعملوا القريماس يسر والحركات والله يسخيبوا مش ربي يغفر لهم بك الحركات ساعات تبدا تقطع وتريش خاصة الانساء تقدم مريولها تقول لك اللطف ها سبع الطاف من الطاف تقدم في بالها كيف قدم مريولها وتتكلم هي حرة وتشبه الناس كما يحبوا ولا لا انا لسيدي من جملتهم انه الانسان اقرب ما يكون عبده من ربي وهو ساجد الشتاء وقت تبدا تصبك المطر الغزيرة دعاء بحول الله مستجيب عند اذان الديكة يسبحوا للمولى سبحانه وتعالى شوف عس عليهم الاوقات اللي يذنوا فيهم سيرتك سيدي وقت فيها عروج ملائكة وغيره هكا مرمو عاد وقت اللي يسمع هذا السردوك يذل ماذا بي يدعي فك الوقت ذاك من جميع ما هذو من الدعاء إثر الصلوات المكتوبات بعد كل صلاة رائب وانت قاعدة الدعاء مستجيب والصائم اللي نحن شهر رمضان عنده دعوة مستجيبة أي الصائم دعوة مستجيبة معناتها الإنسان معناتها في الشقان الفطر وعد سيد النبي بعثه كيف يوعد معناتها عن طريق ربي عمره وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى أي وعد وقتك التعب متاع نهار كامل والإنسان تصور نهار كما اليوم سخون شوية فهمتني ولا لا ما يخلط للمغرب كان ما يخلط فيه ربي الحق يتخيب ربي الشيخ خلي لك تاكل عندك بعد عند المغرب قد وقت اللي تاكلك يبقى دقلة هذه كم الأفضل ساعات كلها لا نحبش الدقلة سيدي سنة الرسول واللي يحبها خير ما يسير أيوة نحافظ عليها سنة رسولنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تنشوفوا فما ماكلات يحبهم رسول وتو ظهرت الفوائد نتاعهم منهم هذا ما تعرضوا له في اكل سيد النبي منهم القرع فهمتي ولا لا والدبيه ذي تشوفوا كيفاش في فوائد عظيمه ياسر ان شاء الله عاد ياكل الدقه نتاعو ويحمد ربي ويدعي ليه ولوليداتو ولخياتو المؤمنين والبلاد كلها احنا بلادنا شفت معلاها قديش ربي سترها شوف توا شوف بارابول بدا تفرج الدنيا اللطف ماكله بعضها في العالم الكل وهذه البلاد هذه بيج راهي فيها صحابه برشا هذه كتب التاريخ انا نعطيك حاجه برك هيا سيدي البدايه والنهايه لابن كثير في المجلد 7 أو 8 باب صفه عبد الله بن عباس هكا باب غادي يذكر فيه زوج من ولاد عم سيد النبي مدفونين في تونس في افريقيا الفضل وعبد الرحمن ابن عباس خوات سيدنا عبد الله من في افريقيا وهنا وبخلاف عاد عندنا سيدي بولبابة وبركة عظيمة هازل وعندنا سيدي أبي زمعة البلوي وأدراك في القيروان وقلت أبناء صحابة ما شاء الله هالبلدية ديما ربي سترها وديما أكثر بلاد عسسة والبلدين الأخرين ما يقولش اللهم يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف احنا عندنا اسم اللطيف حتى العزيز قبل من يدخل رجب وشعبان بالأحلال يبدأ اللهم يا لطيف ويا لطيف وغربان الأول والثاني فرقوا على بين عاد ما تزيدوش نطوله على المستمعين يعطيك الصحة سي محمد ومدينا تحدثنا عن الدعاء نختم حصتنا بدعاء سي محمد والله به نختم الحصة إن شاء الله بالدعاء اللي هو عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أول ما يعلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات علاش يقول له ادعي كان بذوما أول ما يسلم رواه مسلم خذينا حديث قراطي بالطبع وفي رواية له ببيد ومسلم شخول عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله الرجل جالس النبي كيف أقول حين أسأل ربي كيف نانا بش نكلم ربي شو قل له قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هذا الدعاء هون عودوه اللهم اغفر لي أنت ربي تحيل ذنوبي وارحمني يا ربي كيف نحيط الظلم هيا هبط علي الرحمة عادل كل شيرة من جميع أصناف وأنواعها أمين يا ربي وعافني يا ربي وكنت تطردت الرحمة مش عاد تمرضني خليني عاد كي تجني والله تصحيح ثاني وقول الحمد لله وإن شاء الله لا يطيح له صحة دعوة أخرى ما بينها وعافني زين وارزقني يا ربي مرشني هذوما الأربعة اسمع ويجمعوا أصابعه إلا الإبهام هذا برشا يقول لك كان سيدي النبي ما يرفعش يده لا سيدي يجمع يديه ويسكرهم إلا الإبهام يبدأ محلول هكا يهز يديته في الدعاء إلا الإبهام قال فإن هؤلاء الكلمات اللي قالهم والدعاء تجمع لك دنياك وآخرتك شنو معناها تجمع تخليك مفرهد في الدنيا والآخرة تخليك مريق لأمورك لهنا وغاد إن شاء الله يعطيك الصحة بارك الله فيك وإلى لقاء قريب إن شاء الله صلة الحبيب